هذا المقصود ديالها. ولما كتقال اصلا كتقال الابناء قرة عين لي ولك لا تقتلوه. سيدنا موسى عليه السلام ملي لقاوه آل فرعون رمت امه ديك الساعه فاش معروفه القصه عندكم طبعا، ملي الله سبحانه وتعالى اوحى لام موسى بانه الفراعنه والجيوش ديال فرعون غيدوزوا على كل امراه من بني اسرائيل الى لقاوها حامل يشقون بطنها والى ولدت كيذبحوا لها ولدها ان كان ذكرا. فالله سبحانه وتعالى قال لها ديريه في التابوت ورميه في اليم، يعني في الواد الكبير ديال مصر اللي هو النيل. النيل واد ضخم جدا كالبحري، والنهر الضخم في العربيه يسمى يما ويسمى ايضا بحرا. هو المقصود بالبحر في كلام الله جل وعلا في قصه موسى وفرعون. فلما درتو في التابوت ورمتو في هذاك النيل شبيه الواد، فرعون ملي كان باني القصر ديالو داير واحد السواقي كبار كيهزو من النيل ويدخلوا الحديقه ديالو، يعني بحال شي ضايا بحال واحد البحيره دايرها في القصر ديالو. فسبحان الله العظيم باراده الله وتوفيقه هذاك التابوت ما كيقرط غير ديك الطريق ديال هذيك القناه، يعني ذاك الخندق الكبير ديال الماء اللي قرطو داخل القصر ديال فرعون، ودخل التابوت حتى لعند فرعون. فاذا به يعني هذاك الاطفال اللي هو كيقلب عليهم باش يذبحهم وكيديروا التفتيش السري للامهات من بني اسرائيل كيوجدوا قدامه. فلما فتحوه لقوا طفل من اطفال بني اسرائيل، اكتشفوا بان هذه شي امراه خفت على ولدها ورماتو تما اذا غادي يذبحوه. فتدخلت اسيه زوجة فرعون وقالت له قره عين لي ولك لا تقتله. قره العين اذا قلنا هو كنايه على الطفل او الطفله، يعني اللي كيتاخذوا الاب يعني او الام كتربى عليه ديك الكبده وديك الرحمه ديال الابوه او ديال الامومه. فالمقصود بهذه العباره هذه انه الانسان يعني قبل ان يولد له، يعني امراه كان او رجلا مازال ما عندهم شيء الدراري او ما عطاهمش ربي تعالى الدراري لحكمه هو يعلمها، كتبقى سبحان الله العظيم النفس مشوشه وتترقب، يعني طفل او طفله كيكون يعني القلب مشغول بزاف والعين كتبدا تشوف في الاطفال ديال الناس، يعني العين دائما يشوف هذا الطفل وهذا الطفله، يعني بسبب الشوق اللي عنده للاطفال. حتى اذا رزقه الله طفلا او طفله اش كيوقع؟ ما يبقاش يشوف ولاد الناس، يبدا يشوف غير في ولده. يعني العين هذيك اللي كانت حايره وتالفه تشوف في الاطفال والطفلات وتقلب من هنا قرت، يعني استقرت من بعد حيره. العين الحيره تشوف من هنا ومن هنا تتقلب، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. يعني تقلب العين تقلب البصر يدل على الحيرة، تقلب العين والبصر يدل على الحيرة، بينما استقرار العين على شيء معين يدل على أن الإنسان اطمأن إلى ذلك الذي استقرت عليه عينه. والإنسان تستقر عينه على أطفاله، كيشوف وليداته صغار كيلعبوا كيرتاح، كيشوفهم صحة وفي عافية وفي سكينة. فالعين كتلزم الطفل، كتبدا غير تشوف فيه ومنتبه ليه، فقد قرت العين عليه. فسمي كل طفل او طفله شيء واحد، سمي ذلك قره عين للانسان. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام المحبه ديال الاولاد اللي كتكون عند الاباء والامهات كتكون كبيره لواحد الدرجه غريبه جدا كانت عنده عليه الصلاه والسلام، ولكن عند الصلوات ديالو كانت عنده المحبه ديال الاولاد على الصلاه ديالو. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هذه السكينة ديال النفس، طمأنينة ديال القلب اللي كتكون عند الإنسان لما كيشوف وليداته كتجي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كيدخل في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام. انتهى هذه الساعة، راه حصلت له كمال، حصل له كمال طمأنينة وكمال السكينة، جمال الروح. جمال الروح فعلا كان كيفيض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة والسكينة والمحبة حينما يدخل في صلواته، لأنه بما عبد الله جل وعلا على أكمل ما يكون الصدق. ما كاين شي واحد اللي كان صادق في العبادة ديالو بالمستوى اللي كان عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، ما بقيش شي واحد في البشرية لا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا من بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبلغ المستوى اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في كمال العبادة ديالو، في كمال التعلق بالله جل وعلا. وهذا المعنى العجيب هو اللي الإنسان إلى ذاقه إلى ذوقه فعلا كيوجد الراحة ديالو في الصلوات في العبادات بصفة عامة. إنما ذكرت الصلاة في الحديث لأنها هي أم العبادات حقيقة، أم العبادات على الإطلاق هي الصلوات. فإذا المؤمن حينما يجد استقرار عينه أي قرارة نفسه وسكينة قلبه في عباداته، فهذا الإنسان ما بقتش العبادة عنده فيها مشقة أبدا، حاشا واش تكون عنده المشقة في العبادة، بالعكس كيوجد فيها اللذة والراحة والسرور والسكينة. وهذا هو السر في الكلمة التي قيلت يبدأ الإنسان حاملا، كيبدأ العبادة ديالو هزها بحال هز تقول على كتفه، لكن من بعد ما كيبان الصدق ديالو مع الله، الله سبحانه وتعالى كيبدأ يذوقه، يذوق له القلب ديالو من النور ديال هذيك العبادات، فيكتشف وراه مدة ويصلي، ولكن عاد كيبدا يكتشف الصلاة. وهذا اللي وقع لينا احنا في هذا الزمن هذا، الذين يتركون الصلاة منا مشكلتهم الكبرى انهم لا يعرفون الصلاة. والله الذي لا اله الا هو ما ترك الصلاة من عرفها، اللي عرف الصلاة حقيقة والله ما يقدر يتركها ابدا، ما يستطعش، بل ماشي ما يقدرش يتركها، ما يقدرش يخرج على الوقت ديالها. وتصوري واحد سديتي له النفس من مناخره ومن فمه وجميع منافذ التنفس قطعت عليه النفس، يختنق وتضيق نفسه ويحرج صدره، غادي ينفجر. راه هكذا كيوقع المؤمن في الحاله اللي كتفوت الصلاه، او يعني كيتاخر به الوقت حتى كيولي اللحظه ديال ما يسمى بوقت الضروره. يعني لا قدر الله واحد تعطل هو على العصر، يعني حتى بدات الشمس كتصفار يعني بقات لها دقائق معدودات وتغيب. المؤمن الحقيقي في هذه اللحظه كيكون يشعر بالاختناق، فيه الضيق الضيق الضيق، ما يلقى راحته حتى يدخل في الصلاه ويكبر لله جل وعلا مصليا. عاد كي يطلع الصعداء ويتنفس بحال واحد كان غرق واحد قلته وجبتيه، فكيطلع النفس ويرتاح ويشعر بالراحه والسكينه والطمانينه. راه هذه هي الحاله ديال المؤمن لما كيذوق الحقيقه ديال العباده. فلذلك لو ان الناس فعلا من تاركي الصلاه او من المتهاونين في ادائها ذاقوا فعلا الحقيقه ديال الصلاه، اكتشفوا فعلا المعنى ديال الصلاه، ما يقدروش ياخروها وما يقدروش يتركوها الا كانوا تاركينها. وهكذا سائر العبادات، حتى ملي تشوفي واحد ما كيزكيش راه مشكلته، راه مازال ما ذوقش الزكاه. شكون هي؟ لو تذوق حقيقه الزكاه لما استطاع ان يبخل ولو بدرهم من حق الله جل وعلا. راه العبادات كلها عندها الطبيعه، العبادات في الاسلام عباره عن اذواق. شتي بنادم مثلا حطيت له واحد العدد ديال الشهيوات من الاطعمه التي يحبها وتميل نفسه كل الميل اليها، ما كيكون فرحته حتى يذوق من هذه ويذوق من هذه ويذوق من هذه، عاد كيكون فرحته. هذه في الاطعمه الماديه. طبعا العبادات هي اطعمه الروح، او كما سماها احد الربانيين من قبله قوت القلوب، القوت اللي كيتقوت منه القلب راه هو العبادات. فهذا القوت حينما لا تميل نفسك إليه معناه أن ذيك النفس مريضة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد به مرا الماء الزلالة. يعني واحد مريض فيه سخانة لا قدر الله، ولا عنده شي مرض معين، تعطيه الماء حلو زلال، زلال يعني حلو كيشرق الإنسان بالحلاوة، كيشرب الماء كيجيه مر، هو ماشي الماء اللي مر، فمه اللي مر، هو اللي مريض. أما الماء سليم صافي كوثر زلال، هكذا وقعنا مع العبادات. العبادات واحد كيصلي جايه الصلاة ثقيلة، كيزكي جايه الزكاة ثقيلة، هو مريض، هو مريض، لأن واحد كتعطيه العسل كيقول لك مر، ما يمكنش. إذا أنت خصك تدوز على عند الطبيب على على على الجسم ديالك، راه فيك شي علة، لأن الموازين عندك معوجة، ما يمكنش الحلو تقول لي مر، هذه موازين مقلوبة. العبادات كلها أذواق، بعضها مختلف عن بعض. الذوق ديال الصلاة ماشي بحال الذوق ديال الزكاة، والذوق ديال الزكاة ماشي بحال الصيام، ماشي بحال الحج، ماشي بحال صلاة النفل، ماشي بحال قيام الليل. كل عبادة سبحان الله في الإسلام عندها واحد الحلاوة وواحد اللذة خاصة بها، ما كايناش في العبادة الأخرى، ولكن يعني وحدها كتنسيك في الأخرى. ولهذا المؤمن حقا وصدقا إذا ذاق العبادات لا يستطيع أبدا أن يتخلف عنها، لا يستطيع. راه هذا هو المقصود بتدبر القرآن، هو هذا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفله. لو تدبر الناس القرآن لتعلقوا به، ولصارت قلوبهم معلقة ببيوت الله جل وعلا وبحقوق الله أداء حتى يؤدوا ما عليهم لله جل وعلا من حق. إذن

دواء كياكلوا الانسان ولكن ما كيمشي شيء للبدن المادي ديالو، كيمشي للبدن الروحاني للقلب ديال الروح، تما كيمشي مستقر. وكيعطيه واحد الصفه ديال التواضع لله جل وعلا. اذا اللي بغات تحقق من الاستعاده فعلا، ولما تبدا القران الكريم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشياطين كتفضي من الموضع، ما كيبقى حتى واحد غير تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشياطين كيخويو خويو المكان، ابليس يهرب. ولكن اش من اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي كتهرب ابليس؟ كتهرب الاستعاذه الخلقيه ماشي غير القوليه. الاستعاذه الخلقيه هي الاستعاذه اللي كينطق بها الانسان باللسان ديالو مباشره، بحال ركبتي البريز في الضوء، نيشان كيشعل القلب، نيشان كيشعل القلب بنور، اي نور، نور الافتقار الى الله. انئذ تنزل عليك السكينه الربانيه مباشره، كيقول الله سبحانه وتعالى لابليس هذا من عبادي، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، قبل طريق اخرى تاع راكي في الامان ديال الله عز وجل. ما يمكنش هذا الشيء يتحقق الا غير كنسمعوا نفضوا حوايجنا، ابدا ما كيتحقق الا بالخدمه، مجاهده النفس. الانسان يقبض هذيك النفس ديالو ويصبنها، يفركها مزيان باش يواطيها على الطريق ديال الله عز وجل. هكذا في الاستعاذه، هكذا في البسمله، لما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستئذان من الله، كياخذ الانسان الاذن من رب العالمين ويعترف لله بالملكيه والمالكيه للكون كله، وكتخدمي بالسميه ديالو، بالسميه ديالو كتخدمي باسمي الله الرحمن الرحيم. ملي كتاخذي الاذن كيعطيك الاذن وتفتح لك الكنوز التي لا تنفتح لاي احد، ويتفتح لك ديك الساعه باب القران الكريم. فاذا قلنا نحقق اولا خطوه الافتقار معنى الاستعاذه، نحقق ثانيا خطوه الاستئذان بمعنى البسمله، وبعد ذلك ندخل الى كتاب الله من اي باب من الابواب تشائين. مما دخلت القران تلقاه مفتوح باذن الله، ويعطيك السر اللي ما كيتعطاش في اي وقت، ما كيتعطاش في اي وقت، وما كيتعطاش لاي واحد الا بالشروط التي ذكرت في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، والتي بينا بعضها. اذا الان بغينا ندخلوا باذن الله عز وجل الفاتحه. وعلاش الفاتحه؟ اولا لانها هي الصوره الاولى في القران الكريم، ثانيا لانها هي الصلاه. الفاتحه راهي الصلاه، اللي ما عنده فاتحه راه ما عنده صلاه. ولذلك واجب على كل مؤمن ومؤمنه بلغ الحلم، بلغ الوقت اللي كيولي محاسب بالتكاليف، باش يتحقق من المعاني ديال الفاتحه. راه ما كافيش غير نحفظوا الفاتحه، ما كافيش، ما كافيش بكل صراحه، ما كافيش الحفظ ديالها باللسان، وانما يجب حفظها باللسان وبالجنان بالقلب ايضا. راه هكاك كانوا صحاب سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، راه داكشي اللي تكلمت عليه في البدايه ديال هذا المجلس الكريم المبارك، هذاك الصحابي اللي عالج واحد لذيغ عداه الحيه بالفاتحه، راه ما كانتش عنده الفاتحه كلام كيتقال له، وكان كانت عنده الفاتحه صفات واخلاق، كانت عنده الفاتحه حياه، حياه كانت عنده، حياه عايشه في القلب ديالو. كل ايه منها يتلفظ بها تتوقد مصابيح، كتشعل الاضواء، مصابيح بولات انوار تتوقد مصابيح في قلبه، في قلبه، فتنير له نفسه كلها، وتنير له الطريق الى الله جل وعلا مستقيما، صراطا مستقيما الى الحي الذي لا يموت سبحانه جل وعلا. اول كلمه اذا كنبداو بها الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هي الحمد لله، ما محتاجاش للتفسير، ما كنتصورش انا دابا في عقلي انه شي وحده جالسه هنا ما عرفاش شنو هي الحمد لله رب العالمين من حيث المعنى، ما يمكنش. وولدنا الصغير ملي كيتغدى ويكمل كتقول له قول الحمد لله، كيقول الحمد لله، والمعنى ديالها هي هذه صافي انتهى. ولكن اش خاصنا؟ خاصنا الصفه ديالها، هذه خاصنا فيها الصفه ديالها، ما عندناش، او الا عندنا واحد الطريف صغير جدا الا من رحم الله، فافاض الله عليه بانوارها لصدق في قلبه، عرفه، عرفه ذلك العبد، هذاك يكون عنده منها الانوار الكافيه للضوء لحياته كامله. ايوا نتسائلوا، غادي نحاول زعما نخدموا بواحد الشكل جماعي ونطرح واحد الاسئله باش يعني كل وحده تفتح لنفسها، لنفسها تفتح الطريق باش توصل الذوق حتى هي، الذوق من هذه الميده ديال الحمد لله رب العالمين. علاش جات الحمد لله رب العالمين؟ هي الاولى في القران، راه هي الايه الاولى، لان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم